سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: والقول الأصلي والحجي العقيد المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على المصنف رحمه الله لازال يتكلم على أحوال المسند إليه. قلنا المراد بالمسند إليه هنا هو اللي يكون الفاعل النائب عن الفاعل والمبتدا اللي عنده الخبر، اسم كان وأخواتها واسمنا وأخواتها، والمفعول المفاعل الأولى الضمة، والمفعول الثاني أعلم هذا هو المسند إليه، يقول له المسند إليه. هذا المسند إليه المصنف يتكلم عليه من أي مين؟ من جهة الأحوال، الكلام عليه من جهة الأحوال، معنى ماشي من جهة أصله أو جوهره أو كليه أو جزئيه، ولكن من جهة الأحوال. والمراد بالأحوال هنا هي الخصوصية، هذه هي الأحوال، الأحوال هي الخصوصية. ثم هذه الأحوال هذه من جهة الخصوصية يكون عندها نكتة، الحذف لكذا، الذكر لكذا، كذا لكذا، إذا الذكر الحذف الذكر التعليق هذه هي الخصوصية، هذا هو الأحوال. وعلاش لكذا؟ لكذا هي النكت. يتكلم الإمام علاش قدم المسند إليه، المسند إليه اللي يسمى هو ركن الموصوف به، هو ركن العظيم في الإسناد، وثاني بأنه هو الموصوف، موصوف معنى، والموصوف يتقدم على الصفة. وتكلمنا علاش قدم الحذف، لأن الحذف هو أصل للذكر، لأن الأصل هو العدم والذكر خلاف الأصل، فالعدم هو الأصل. وتكلمنا المراد بالحذف هنا هو هنا الحذف هو ما يجيبوش، هو لم نأتي به، عدم الإتيان به، لأن الحذف في اللغة معناه هو يكون ونسقطه، أما هنا الحذف لم نأتي به. وتكلمنا هذا الحذف هذا يتوقف على أمرين، يتوقف على الدليل باش نعرفه، ويتوقف على المرجح. الدليل باش نفهمه هو القرينة، هذه هي الدليل، أنا لا بد من قرينة، وهذا ربما اللي تقرا في النحو. هنا تنقراو المرجحات، معنى لماذا نحذفه، لماذا يترجح حذفه، هذا هو اللي تكلم عليها المصنف رحمه الله. وهذيك المرجحات هي اللي يدخل عليها اللام لي لي لي لي، وهذيك المرجحات قد تكون هي الباعثة وقد تكون هي الغاية، معنى ما تخش عن هذا الأمر، إما من قبيل أنها هي علة الحذف باعثة الحذف، وإنما هي ثمرة الحذف، ثمرة الحذف هي الغاية، معنى الحذف نحصل ذلك، أو بكذا نحصل ندفع الحذف نوقع الحذف. هذا قول المصنف رحمه الله يحذف للعلم والاختبار والمستمعين صحة الإنكار سنوضيق من فرصة الإجلالي سوى نظام استعمالي كحبال الطريقة الصوفية تدي إلى المطابة العالية. قلنا بأن هذا النكت غير محصورة على النكت هذه يكون مجرد أمثلة يمكن تكون النكت تنمية النكت وألف النكت النكت ماشي وضعية النكت ذوقية بحسب الذوق هنا يعني تشوف انت في المفسرين كل واحد يقول واحد يقول لا حذف لي كذا واحد يقول لي حذف كذا واحد ذكر واحد يقول قدم يعني داكشي اللي يختلف يختلف قد يختلف وقد يتفق. الان ماشي نتكلموا على البحث الثاني هو الذكر قال وذكره للاصل هذا هو البحث الثاني ما يتعلق بالذكر والذكر فرع عن الحذف لأن الحذف هو الأصل ذكر هذا فرع عنه وهذا الذكر هو أصل لما يأتي هو أصل لغيره معنى المباحث الأتية فرع عنه أن الذكر قد يكون عالم قد يكون ضمير قد يكون الألف واللام عندكم هذا الشيء ما يتعلق بالتعريفي ما يتعلق بالتنكيري ما يتعلق بالأوصافي هذا فرع عن الذكر معنى هذا ماشي ما تجري شي في المحذوف لا تجري في المحذوف ولكن الغالب والقصد لا يكون في المذكور قال والكونهو الكونهو هذا هو المقتضى الذكر شي يسمى معنى ذكرهو ينبغي ان اذكره الكونهو هذا هو المقتضى لماذا للاصل هذه هي النقطه هذه هي الخصوصيه هذه هي النكت هذه هي المرجحات للأصل والاحتياطي والغباوة والإضاحي والانبساطي والتلذذي والتبركي والإعظامي والإهانة والتشوقي والنظامي والتعبدي والتعجبي والتهويلي والتقريري والإشهادي والتسجيلي فين المقتضى؟ الكون هذا هو المقتضى فين علله أو مرجحته هي اللي يدخل عليها الأصل إذا النكتة الأولى هي الأصل فالأصل في المسند إليه أن يكون مذكورا معنى علاش ذكرنا لأصالته بحال قلنا المصدر هو أصل في المشقة كذلك هنايا أصل في ذكره لماذا يذكر؟ لأنه أصل لأصالته والمراد بالأصل هنا الكثير أو قل ما ينبني عليه غيره معنى الكثير والراجح في كذا هو أن يكون مذكورا الكثير في الكلام ذكر النكتة الأولى النكتة الأولية الحسيات معنى الحسيات معنى أنا المبتدأ حتى إذا حذفناه راه معروف والسامع يميزه ويعلمه ولكن نقول انا من باب الاحتياط دابا ما يغطلوش البال انا لنستعمل الاحتياط معنى هناك قرينه تدل على انه حتى اذا حذف يعلم انه معين لان القرينه تدل على التعيين ماشي على ان المبتدا كاين المبتدا لا العين القرينه خصها التعيين لان هذه القرينه العين كاينه ولكن ربما السامع يقدر يغفل او يقدر يكون ابله او او او او اذا حنا نذكره من باب الاحتياط هذا هو الاحتياط والاحتياطي الغباوه شنو الغباوه بعث ولا ذكرت حذفته ما عودلوش البلمار لان لا سيغ لا واحد في الوقت كاين القرائن موجوده ولكن هو غبي ما يردش البال ما يعرفش فيه الغباوه والبلاده يشعر بهذا المحذوف ما يقدرش يعرف تصرح له به هذا شيء يسمى غبي لماذا نذكر المسند اليه لغباوه السامع هذه النكته الثالثه النكته الرابعه الايضاح نحن نذكر المسند اليه هو معروف ولكن في الايضاح وهنا الايضاح كاين على الحذف اي زياده الايضاح يعني الايضاح كاين نريد زياده الايضاح واش نحصل الإيضاح من الأصل أو لا نزيد فيه؟ نزيد إذا زيادة الإيضاح معنى لماذا نذكر المسند إليه زيادة في الإيضاح، ومكون موضحة على أتم ما يكون. النقطة الخامسة الانبساط، ما علاش نذكر المسند إليه؟ البسط، خصني نبسط الكلام لأننا في واحد المقام نتلذذ بالكلام، معناها نتكلم مع الله أو نتكلم مع واحد الملك أو نتكلم مع واحد العليم أو نتكلم مع الوالدين أو شي حاجة، إذا المقام يتطلب البسط، أنا نذكرهم ببساطة. بسط في الكلام، لأن يعني المقام يتطلب للإصغاء ويتطلب السماع ويتطلب تلذذ الكلام وإلى آخره. إذا علاش ذكرنا هنا؟ لأجل البسط، هذاك الانبساط أي البسط، هذا سيأتي تفسيره. النقطة السادسة تلذذ، معنى علاش نذكر المسند إليه؟ لأن اللفظ ديالو لذيذ، يقدر مثلا يكون اللفظ دي شي لفظ يعبر عن شي ولده أو عن الزوجة ديالو أو عن بنته أو شي صديق ديالو عنده عزيز الألفة ديالو، إذا هو يتلذذ بلفظها. إذا علاش نذكر حنا المسند إليه؟ أنه يتلذذ بلفظه، اللفظ المسند إليه هو يتلذذ به. هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة التبرك، لماذا نذكر المسند إليه؟ تبرك باللفظ، لأن يعني اللفظ يقدر يكون لفظ القرآن أو لفظ الله جل جلاله أو لفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شيء لفظ اللي فيه البركة، تذكر المسند إليه لأن اللفظ فيه البركة. النقطة الثامنة هي الإعظم، لماذا نذكره؟ الإعظم معناه نعظمه، هذا اللفظ هذا نعظمه، أنا ذكرته ترجح للذك هو التعظيم، وهنا التعظيم هو حاصل وخا محلوف، ولكن هنا إظهار التعظيم، معناه بكره نظهر التعظيم، أما وخا محلوف راه كاين تعظيم، ولكن أنا نريد إظهاره، لماذا نذكره؟ لإظهار تعظيمه. كذلك نذكره النقطة التاسعة الإهانة، كذلك هنا ماشي الإهانة، الإهانة هنا إظهار الإهانة، نذكره إظهارا لإهانته، كذلك تم على الحذف هذه إظهار لإهانته. النقطة العاشرة التشوق، معنى أنا أتشوق لهذا الاسم، هذا الاسم هذا لي فيه شوق، علاش نذكره؟ تشوق، تشوق بن للفظ المسند إليه، أنا عن لي شوق بالمسند، إذا أذكره لأجل الشوق. هذه النقطة العاشرة. النقطة الحادي عشر النظام، وتقدمنا كلمة النظام هو الاستقامة، معنى ليستقيم الكلام، ليستقيم الوزن، هذا هو النظام هنا، المغرض بالنظام هنا أي استقامة الكلام، يعني الكلام غريب شوية شاد مخصنش كلنا أعترضوا عليها، النظام هنا أي وصف يقول النظم، نظام هذه ماشي معروف، ماشي معروفة في الكلام، النظام يقول النظم، المغرض بالنظام هنا استقامة، وهذه الاستقامة تقدم يدخل فيها ثلاثة، يدخل فيها استقامة الوزني والقافية والسجعي، السجعي يكون في الكلام المنثور، هذه ثلاثة ذكر، معناه نحافظ على الوزني، نحافظ على القافية، نحافظ على السجل. تعبد، هذه النظام نعمل فيها، نعمل فيها استقامة الوزني والقافية والسجل، شحال؟ ثلاثة، ثلاثة على عشرة 13، إذا في كلمة النظام يدخلوا ثلاثة نكات، استقامة الوزني، استقامة القافية، استقامة السجع. التعبد، كلمة التعبد لأن هذا اللفظ هذا ندخله في العبادة، وإذا كان ندخله في العبادة ما خصناش نحيده، سيبقى مكان، مثلا الله أكبر في الصلاة ما يمكنش نقول أكبر وحلف، لأن يعني هذا جاء في باب العبادة، ما يمكنش نتقدموا أقدموا الآخر أو نتصرفوا بالحلف، إذا لم تذكره، لماذا؟ لأن هذا اللفظ أدخل في باب العبادة، هذا تعبد. النقطة الرابعة عشر التعجب، معنى التعجب هنا الاسم هذا مما يتعجب منه، هو بلا ما بلا ما نذكره يحصل تعجب، ولكن نحن نظهر تعجب. احنا كذلك النكته ماشي بالتعجب، لا في اظهار التعجب. معنى لماذا نذكره؟ لاظهار التعجب، معنى لبيان العجب من هذا المسند، لانه هذا راه محل العجب. هذا هو النكته. التهويل، التهويل تريد تفخيم الشيء. تهويل ماشي تهوين، تهويل، تهوين هي تقليل، تهويل باللام، تهويل الشيء. اذا تهويل أن نريد أن نهول هذا وأن نكبره وأن نعظمه وأن نفخمه. هل التهويل هذا أيضا يحصل بالحذف، ولكن نريد إظهاره. هنا واش المقصود مجرد التهويل ولا الإظهار؟ إظهار التهويل. النقطة هذيك 16، 17 تقرير. معنى التقرير، معنى لنقرر هذا الأمر على فلان ولنضبطه ولنسجله باش ما يوقعش الغلط. إذا لماذا نذكر؟ للتقرير. وهنا المراد على حذف مضاف أي زيادة في التقرير، باش نزيدو. سيأتي إن شاء الله في باب العقود وفي باب الشهادات وفي باب غنذكرو المسند إليه. يمكن نحذفه يجوز ويتفهم، ولكن يقدر يكون يتخذوها فرصة للإنكار. ربي يجي يقول لك لا انا مش بلاصه نقول لي انا. اذا حنا غندكروه تما زياده في التقرير، ولا زياده في التقرير. اشهد كذلك في باب الاشهاد في البيوع ولا في العقود كذلك. كذلك التسجيل باش نسجلوا عليه. هذه شحال من النكت؟ 19 من النكت. هذه النكت كلها هي مرجحات للذكر. هذا قول المصنف رحمه الله. والكره للأصل والاحتياطي والغباوة وهذا. وهذه النكت هذه ماشي لا تقتضي وجوب الذكر، لا ترجع معنى يجب وكذا كذا. هذاك راه كتاب النحو، هو اللي معنى في بعض الأوقات يجب في هذه المواضع أخرى. هنا النكت النقص يترجح، قد يكون واجبا قد يكون قد يوقع. هذه ماشي موجبة، واش هي نكت موجبة ولا مرجحة؟ مرجحة. معنى يمكن نختار معها الحذف، ممكن لنكتة أخرى. قل والكره للأصل والاحتياطي، غباوة إضاحي للبساطي، تلذذ تضاف إعظامي، إهانة تشوق نظامي، وكلها فيها اللام. كلها للأصل والاحتياطي والغباوة والإضاحي والانبساطي والتلذذ والتضاف والإعظامي والإهانة والتشوق والنظامي والتعبد، كلها فيها تقدير اللام. علاش؟ لأنها معطوفة على للأصل، هذا معطوف على الأول، كلها معطوفة على، واللم هي اللم فيما تقدم. كاين اللم تكون هي علة للحذف باعثة، وتقدر تكون هي الغاية، تقدر تكون هي سبب علة باعثة للحذف، وتكون باش نحصلوا، باش نحصلوا ديك الثمرة للتعظيم أو للإهانة أو لا. قال الإمام الشارح أقول البحث الثاني في ذكره. معنى في ذكره أي في جعله مذكورا، وله مرجحات، منها أن ذكره الأصل، ذكره الأصل غير. إلا أن هذا ذكره الأصل ما كافياش، خصك تزيد معها ولا مقتضية للعدول عنه. معنى إذا هنا النقطة مركبة، لأن النقطة الأصالة ضعيفة، لا بد لتنفى معها شي نقطة أخرى. أما إذا كان شي نقطة للقرطبي تحذف فنعملوا عليها. معنى إذا نخرج عن الأصلي بأدنى سبب، معنى بأدنى سبب نخرجوا. إذا وجد ما يرجح الحذف نلغوا الأصل. ولكن بالنسبة إذا كان التلذذ والتبرك والإعظام وجد ما يقتضي الحذف، يمكن نشوف المساواة ونشوف المزية، واش المزية لما يقتضي الذكر أو المزية لما يقتضي الحذف. أما هنا مهما وجدنا شي نكتة تقتضي الحذف غنقدموها. نعم، لأن هنا نكتة الأصالة نكتة ضعيفة، ولهذا قال الإمام رحمه الله ولا مقتضي العدول عنه من قرنتين. أما إذا كان النكتة التلذذ وجات واحد النكتة الحذف واش نلغيو التلذذ؟ لا نرجعو. جات واحد النكته اللي قلنا تصابغوك، واحد النكته اللي قلنا لا خصنا نحذفو، واش ننتقل الى الحذف ولا نترجع؟ نترجع. وهذا قال الامام المحاشي رحمه الله: ليكون مرجحا على الحذف والمراد وعدم المقتضي في قصد المتكلم، معنى ولا مقتضي للعدول عند المتكلم الذي يتكلم. اما في نفس الامر قرائن موجوده في الباب كله، لان هذا الباب كامل اجل يتبنى قرائنها موجود. اذا هنا خص يكون ان المتكلم ما عندوش شي نكته يقتضي الحذف، ما عندوش شي حاجه اخرى، ولا طريقه ولا عدول عن اخراء عن خروج عن الاصل، قل في قصد المتكلم. فلا يريد، علاش نعملوا هيدا؟ فلا يريد ان الكلام في قيم القرينه المعينه المحذوف، احنا الموضوع ديالنا هي القرينه كل شيء، كما يدل عليه سابق كلامه ولاحقه، يعني الكلام كله في المقام فيهاش قرينه موجوده، القرينه ديال الحذف كاينه، وانما كاين عندنا المرجحات، الباب كله مبني على القرائن، اي ان اذا حذفنا راه معروف، ولكن لا نرجحوا مع قيم القرينه. قال الامام رحمه الله: في قول الإمام حتى إذا وجد المرجع الأصالة، قال: ولا مقتضي أن مجرد الأصالة لا تصلح نكتة بوحدة. شو تقولون؟ أفاد، قال الصبان أفاد بهذا القيد، فين القيد؟ ولا مقتضي، معنى إذن الأصل قيد للأصل ولا مقتضي، هذا المقيد العلة هو الأصل وقيده ولا مقتضي. قال الإمام المحاشي: أفاد بهذا القيد هو قوله ولا مقتضية، يعني ولا مقتضية أن مجرد الأصالة لا تصلح نكتة، بل لا بد معها من انتفاء معارض. شنو معارض؟ شي نكتة أخرى تقتضي الحذف، خصنا ما توجدش. أما إذا وجدنا نكتة أخرى تقتضي الحذف، نرجحوا النكتة اللي تقتضي الحذف. المقتضي الحذف حتى إذا وجد رجح على الأصالة بخلاف بقية النكت، مثلا عندنا التبرع، وعندنا التلذذ، وعندنا الإعظام، وعندنا الإهانة، وعندنا نكات تقتضي الحذف، لا والو، نختاروش الحذف، تنشوفو شكون أحسن، لابد من الترجيح؟ لابد. قال: بخلاف فإن منها يصلح مجرد نكتة أفضل من قارنة، ثم قال: من قارنة، المراد بالقارنة هنايا لازمها أي العلم، ولا مقتضي للعدول عنه من علم من نكتة قارنة أو غيرها. المراد هنا بالقارنة يعني إذا كان القرين عنده واحد لازم، ماذا يلزم من القرينة؟ العلم بالمسند إليه. قال الإمام رحمه الله: من باقي النكت، أما القرينة نفسها فلا يصلح نفيها كما علمت، لأن القرينة هنا هي الموضوع منه القرائن، واش يمكن نقول ما كاينش القرينة؟ راه يمكنش. قال الإمام رحمه الله: أقول البحث في الثاني المعتدي عن الأصل من قرينة أو غيرها، ومنها الاحتياط. شنو منها؟ من المرجحات الاحتياط، علاش؟ لضعف التعويل على القرينة، لأن القرينة موجودة، ولكن لا اعتمدنا عليها ربما ما يفهم الغلط ولا شي حاجة، حنا غنذكروها. أو قال الإمام المحاشي: كما إذا حضر رجلان وأحدهما يظن السامع فيه خيرا، هو صاحبه، مثلا جوج رجال حضروا، السامع اللي يفهم بان هذا رجل مزيان صاحبه يظن فيه خير. قال: فتقول صاحبك غشاش خائن. يمكن ان نقول غشاش خائن، غشاش شو يسمى؟ خبر. خائن شي يسمى خبر، لا يثق به شي يسمى اخبار. هذه صاحبك هو المبتدا، هذا صاحبك يمكن لي نحذفه، ومن قل له انا غشاش غير فهم المراد، لان كلمه غشاش تناسب السيد اللي صاحبك، ماشي صاحبك ما يناسبش يكون غشاش، معنى اللي يعيش معك هو اللي يناسبه غشاش ولا. اذا واخا ما نقولوش شي صاحب غيفهم، مثلا نقول انا غشاش خائن لا يثق به. انا شنو اللي يقدر يفهم؟ صح. علاش؟ لان في يقول الانسان غشاش لا يثق به، اللي يعيش معه، اللي عاشر. اما اللي ما يكونش عاشر هذا كله خائن. ولكن انا ربما ما يفهمش هذه، ربما يقول لا هذاك صاحبه مزيان، هذاك معاه عنده واحد الثقه فيه ما يعملش. اذا يقدر يفهم الانسان اللي معه، يقدر يجيب بالي هذا. انا لن تفعل هذا الوهم هذا اللي يمكن يطرا عليه، ولا نقول لا صاحبك. ولهذا قال الامام رحمه الله: لانه لو لم تلق لفظ الصاحب فربما لم يفهم المراد، ولو دلت قرينه حسن ظنه بالصاحب، لان هي في الحقيقه ضده، بانه المراد انه المناسب ان يرد الى المخاطب فهمه. ولما خفيت القرينه وضعف التاويل، وكان احتياطا. والتاويل هنا الاعتماد. واضح العباره؟ اذا رجلان، واحد الصديق ديالو، واحد مش الصديق ديالو. انت تقول له صاحبك غشاش، هنا هو عامل كلمه غشاش غيفهم صاحبها، ولكن ربما القرينه ضعيفه ويفهم غير صاحبها. هنا نذكره باش نزولوا هذا الاحتمال. هذا قول الامام رحمه الله بسبب ضعفها او ضعف فهم المخاطب، ومنها ميل مرجحات غباوه السامع. غباوة السامع كقولك لعابد الأصنام، معنى الله جل جلاله يتكلم مع عبادة الأصنام، أو لحال الإنسان المؤمن يتكلم مع عبادة الأصنام. من يتكلم مع عبادة الأصنام، هذاك عبد الأصنام فيه من الغباوة. أنت تقول له لا يضر ولا ينفع، ربما يفهم بأن النبي يفهم الله، يفهم شي حاجة أخرى، ما يفهمش الأصنام. قل له الأصنام ولا تضرنا، واخا نقول انت لا تضر ولا ينفع، ما تجيش البديل الاصنام لانه غبي. انت غتقول الاصنام لا تضر ولا اصنام، علاش؟ لانه يقدر وما يفهمش، واخا لا تضر ولا اصنام ما تجيش البديل الاصنام. قال لي عابد الاصنام الصنم لا يضر ولا ينفع. اذا هنا الصنم لا يضر ولا ينفع، فين المسندين اللي ذكرنا؟ الصنم. ولا يمكننا نقولوا لا يضر ولا ينفع ونفهموا الصنم، يمكن، ولكن السيد غابي ما يردش البال. يعني عنده واحد الثقه في الاصنام ما يختارلوش البال ديالو، ولهذا حنا غنصرحوا له لان ضرر لغبواته. ومنها ميل من المرجحات الايضاح. هنا كلمه الايضاح زياده ايضاح المسند اليه، فنفس الايضاح حاصل عند الحذف. علاش؟ القرينه المعينه كاينه، النقفين في القرينه، في القرينه المعينه موجوده، فاش غيكون هنا يدي يزيدنا إيضاحا. أما الإيضاح فقد حصل، لهذا قال الإمام المحشي رحمه الله: فنفس الإيضاح حاصل عند الحذف أيضا لوجود قرينة معينة له، وفي ذلك زيادة، لأن الدلالة اللفظية اجتمعت مع الدلالة القرينة. الدلالة اللفظية شنو هي؟ ذكره. والدلالة العقلية هي القرينة، إذا هنا دلالة ثانية. قرينة هي الدلالة العقلية، واللفظ هو الدلالة. عندي زيد، عندي لمن قال أين زيد. إذا قال أين زيد مبتدا وخبر، أنت ماشي تجاوبه، قل له زيد عندي. إذا زيد مسند إليه عندي، ويمكن له نقول له مثلا أين زيد، قل له عندي واسكت، يمكن، ولكن حنا بغينا نزيدوا في الإيضاح. ومنها الانبساط. هنا الانبساط، هنا المقصود بسط الكلام، أطلق اللازم وأراد الملزوم. اللازم فينو؟ الانبساط، والمقصود هنا الملزوم، اي البسط، بسط الكلام، ماشي مبسط بيده، لا انت غتبسطو. هنا المقصود واش الاثر او فعل الفاعل؟ هنا فعل الفاعل، بحال ديك المصيبه نقولوا التاثير والاثر. هنا المقصود ماشي حصل الانبساط بنفسه، لا، الناس اللي بسطوا، معنى المتكلم اللي بسط الكلام. هنا واش هنا المطاوعه، المطاوع ولا المطاوعه؟ هنا الفعل الاصلي، الفعل الاصلي هو فعل الفاعل. هنا بسط الكلام. هذا بسط الكلام في السغلي، بسط الكلام في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا. هنا النكتة مركبة، هنايا النكتة ماشي غير بسط الكلام، لا في مقام يكون. واش النكتة واحدة بسط الكلام أو في المقام المطلوب؟ في المقام المطلوب، هي في مقام يكون إصغاء. هنا كلمة إصغاء، شكون الذي يصغي هنا؟ السامع، الله جل جلاله. في المثال اللي ماشي يكون شكون السامع؟ الله جل جلاله ما ينسبوش الاصغاء، لأن الإصغاء هو ميل الأذن، وميل الأذن ميل الجارحة، والجارحة لا تليق به. إذا خصنا نقولوا الإصغاء نقولوا السمع، شنو نقول؟ في مقام يكون سماع السامع مطلوبا، ولكن لا عملنا سماع السامع غيكون تحصيل الحاصل، ماشي مزيان. فإذا نزولوا تحصيل الحاصل ونعملوا الإصغاء، إلا أن الإصغاء شنو نقصدوا به؟ الإقبال. ما نعملوش شيء المعنى اللي يليق بالإنسان، فهمنا؟ فإذا هنا يمكننا نقولوا في مقام يكون سماع السامع، غيكون عبارة فيها تحصيل الحاصل، سماع السامع، السامع هو سماع السامع، اش غيكون العبارة فيها؟ معنى المعنى حاصل وتتحصلوا، هذا جائز؟ ماشي جائز، أو عابر. هنا غنبدلوا باش ما يكونش عندنا تحصيل الحاصل، شنو نعملوا؟ نعملوا الإصغاء، ولكن الإصغاء واش نخلوه على بابه ولا بمعنى آخر؟ المعنى المجازي، شنو المعنى المجازي؟ الإقبال. يكون إصغاء السامع مطلوبا، شكون السامع؟ الله جل جلاله. للمتكلم لعظمته وشرفه، شكون لعظمته؟ السامع وشرفه. في نحو هي عصايا، شنو قلنا؟ وما تلك بيمينك يا موسى. إذن وما تلك بيمينك يا موسى، الله جل جلاله يسأل سيدنا محمد، سيدنا موسى عليه السلام، شكون غيتكلم دابا؟ موسى. إذا موسى المتكلم، شكون السامع؟ الله. هذا الله، هذا المقام، هذا مقام التعظيم، لأنه خصو يطول الكلام، معناه يطول الكلام على الله تعالى، يتلذذ بالكلام. يقول ما تلك بيمينك عصايا، كافية؟ كافية، ولكن ما حصلش البسط، خصنا نبسطو، هي عصايا. يقول وما تلك بيمينك يا موسى، يجيبه عصايا، هذاك الخبر، والمبتدا محلول، هي عصايا، ولكن حصل البسط في مقام هذا المقام الإصغاء، لا ما صلاش، إذا خصنا نقول هي عصايا، هي مبتدايا وعصايا هي الخبر. عرب هي عصايا سي سي صفوان، يا ربي جي صفوان، فرنسا مبتدأ كيف يكون؟ قال مصافي عصايا خبر كيف يكون؟ عصايا كيف يكون لي المتكلم؟ في محل جاء مبنية على عصايا، علاش البناء؟ على بناء على الفاتح، على الكاس، على ابن لا الفتح المعني، ما ننسى ذلك، هذا متقن هذا الكلام، ما ننسى ذلك. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأشبها على غنمي، ومنها التلذذ، ومنها التلذذ الحبيب غاد. في عندنا الشيء هنا الحبيب غاد، إذن يمكن تقول غاد ولكن مش تلذذ انت بالمبتدا، لان هذا اللفظ هذا فيه اللذة. الحبيب يقدر يكون الله، يقدر يكون رسول الله، يقدر يكون الوالدين، كذا كذا الحشاه ضيق لك. اذا الحبيب غاد، علاش ذكرنا كلمه الحبيب؟ تلذذ. ومنها التبرك، التبرك به اللفظ محمد، اذا لفظ محمد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ هذا مما فيه البركه، علاش نذكره؟ محمد وسيلتنا، يمكن تقول وسيلتنا ونفهمه بلا ما تذكر محمد، ولكن علاش ذكره؟ سابقوك به. ومنها التعظيم، التعظيم هو محمد شافعنا، كلمة محمد هنا نعظم الاسم، وهذا النكت يمكن اللي يجمع، ماشي لازم يكون النكت، لكن هذه ما تكون هذه، وش هذه النكت مزدحمة؟ هذه ماشي مزدحمة، هذه يمكن الشمع. منها محمد شافعنا، ومنها الإهانة. الإهانة كذلك هنا إظهار الإهانة وإظهار عمد الصادق. العاصي ذليل، إذا يمكن السياق يدل على العاصي ويقول ذليل ونفهمه، ولكن نريد إهانته ذليل. العاصي ذليل. ومنها التشوف، التشوق إلى مسمى. مثلا أنت تتشوق إلى المسمى، تذكر اسمه. الشوق ليش عندك أنت المسمى ولكن تذكر اسمه، بحال ايش؟ محمد أفلح من رآه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي رآه أفلح، من رآه في عندنا الشيء هنا محمد. دي يمكن تقول أفلح من رآه والمقام يدل على سيدنا محمد. كان. ومنها ضرورة النظم إلى وزن قافية وفي معناه ضرورة الشيء. شحال كافية؟ ثلاثة. قال مثالهما قال العذول وقد غاولها به صف لي حبيبك قلت حبي مفرد في عنا شيء هنا حبي مفرد. هل كلمة حبي يمكن حذفها؟ يمكن، ولكن ما يتزنش البيت إذا لا بد من ذكرها. كذا إذا ما غاب عني سيدي ضاق الفضاء والهج، أين السيد؟ إذا يمكن نقول هنا من ذكرش السيد؟ يمكن، ولكن ما يتزنش لأنه معروف، ولكن لابد من ذكره. لابد من ذكره. إذا بن حبي باش يتزن هذا، وقلت لك يقدروا يشلعوا لها بجوج بيه واحد في كل. ومنها ضرورة ثم قال الإمام رحمه الله ومنها تعبد بذكره. الله أكبر، الله أكبر في النحر ونحوه. معنى في النحر عند الذبيحة وعند النحر قل الله أكبر، الله أكبر وفي الصلاة وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ومنها التعجب، التعجب كذلك إن إظهار التعجب، لأن يعني التعجب حاصل، لأن فلان يقاوم الأسد، غير من يقاوم الأسد نفهمه، ولكن إحنا بغينا نظهر التعجب المحل ديالو أي زيدون. مثلا المقل يدل على زيد، القل يقاوم، كاين تعجب مين من كلمة المقاومة، لأن يعني الإنسان يقاوم الأسد باين هذاك العجب، ولكن إحنا بغينا نذكروا المحل هذا إظهار التعجب، نقول زيدون يقاوم الأسد. ولهذا قال الإمام المحاشي إذ نفس التعجب لا يتوقف على ذكره زيد، لا شك أن مشاء التعجب هو مقاومة، لكن في ذكره إظهار التعجب، لأن يعني هي المقاومة هي اللي فيها التعجب أولا، ولكن إظهارها زيد. ثم قال الإمام ومنها التقرير. شنو كلمة التقرير؟ زيادة التقرير، معنى زيادة التقوية. معنى كلمة التقرير هنا زيادة التقرير، زيادة التوكيد، زيادة التقوية. بحال ايش؟ زيادة التقرير أي التمكن في نفس السامع. قول الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون. هذه كلمة وأولئك مفلحون لا الشاهد. هنا كان يمكن نقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، وما نجيبوش أولئك، ولكن ما حصلش ديك الزيادة التقرير. التقرير كاين ولكن الزيادة التمكن ما حصلش. واضح؟ إلا أن المثال ما ماشي من الباب، مثال خارج عن الباب. علاش؟ لأن واخا نحذفوا كلمة أولئك ما مشيكوش عندنا حذف المسند إليه. حنا خصنا يكون من حذفه يكون عندنا المسند إليه محذوف. لأن لا ما ذكرناه شيء مش يكون وهم المفلحون جملة معطوفة على أولئك. طب جملة معطوفة، إذا جملة معطوفة كاينش فيها الحد؟ ما كاينش الحد. ولهذا هنا ناظر للتقرير ماشي هو المثال للتقرير، معنى هذا المكان فيه التقرير ولكن ما فيه حد مسند إليه. هنا الموضوع شنو؟ مثال للتقرير. ولهذا قال الإمام المحاشي الشاهد في الثاني كما يشعر به كلامه وصرح به في الإيضاح ومعناه غير. وفي ذكر لفظ إفادة أن الآية من قبيل ما نحن فيه، لأن الإمام الشاهد قال وفي نحو. شنو ذا نفهمه من الإمام الشاهد؟ أنها من الباب اللي ننشكل معلومة من الأمثلة. وهو ما لم يذكر لك كان المسند إليه محذوف، معنى لم تكن شيء وأولئك مش يكون مسند إليه محذوفا. وليس كذلك فإنهم مفلحون حينئذ معطوف على الخبر معطوف على ابن على هدى مش يقول أولئك على هدى أولئك هم المفلحون إذا ما كاينش الحد أولئك على هدى وأولئك مفلحون إذا على هدى هم المفلحون كاينش حد ما كاينش قال أو معطوف على جملة أولئك مش يكون وهم المفلحون معطوف على أولئك معنى يمكن المفلحون معطوف على هدى كم شو كنت تقدم أولئك على هدى أولئك هم المفلحون كي شيء علاش معطوف على أولئك المفلحون ويجوز نقول أولئك على هدى وهم المفلحون معطوف على أولئك وعلى كل حال إما معطوف على الخبر وإما معطوف على الجملة معطوف على الخبر معطوف على الجملة معطوف على الخبر معطوف على الجملة ما كيش الحد هذا قال الإمام رحمه الله وعلى الاحتمال لا حذف فكان المناسب أن يقول كما قام الأستاذ وعليه أولئك شنو عليه وعلى التقرير يقول وعليه على التقرير يقول شيء وفي نحو ذلك إذا المثال ماشي مما نحن في بما نحن في صدده لا سلم إلى آخره ثم قال الإمام ففتكان كان مسلم يقول ففتكان اسم الإشارة تقيم وتثبتون في ذهن السامع وفيه تنبيه قل الإمام في تكرير اسم الإشارة تنبيه أحسن يكون يقول في العبارة ففي تكرير اسم الإشارة تقرير وتثبيت قل هنا هو الإمام الشارح قال ففي تكرير اسم الإشارة تنبيه على أنه كما فصهم الأحسن يقول في اسم الإشارة تقرير وتثبيت للمسند إليه في دين السامع فين المسند إليه أولئك إذا شنو ننقضوا على أنهم كما ثبتت لهم الهداية في الدنيا ثبت لهم الفلاح في الآخرة معنى هم ناجحون في الدنيا بالهداية وناجحون في الآخرة بالفلاح الهداية أولئك على هدى في الدنيا وهم مفلحون في الآخرة ثم قال الإمام ومنها الإشهاد في قضية كلمة الإشهاد في قضية هذه في أي على قضية الإنسان يشهد على قضية ماشي مشهد هو فوق القضية لا على القضية واش إشهاد في القضية أو على القضية هذه في معنى قال إشهاد في قضية معنى إشهاد فيها أي على نسبتها لفلان بأن هذه القضية منسوبة لكذا معنى الطرفين ديالها المسند منسوب للمسند إليه وهي ثبوت المسند المسند إليه قال الإمام زيد تسلف مني إذا تسلف مني ما مش نفهموش ربما ما نفهموش زيد احنا في المقام ديال الإشهاد باش يكتب باش يكتب عليه بأن فلان هو اللي سلف ولكن ما مش نقولوا تسلف مني وما ذكرنا شي زيد إذا ربما يفهم العادل شي واحد آخر يحصل الإشهاد ولا يحصل هو خصنا نذكروا باش يحصل الإشهاد قل مثلا زيد هو اللي سلم تسلف مني ثم قال الإمام أو التسجيل قال الإشهاد أو التسجيل إشهاد أو التسجيل التسجيل شرح الإمام هنايا أي الضبط المراد بالتسجيل الضبط الضبط على السامع في وثيقة حتى يكون له سبيل للإنكار باش ما عندوش فيها احنا نريد أن نضبطه وأن نسجل عليه باش ما عندوش فيها لو بغى ينكر ما يمكنلوش كقول الموثقين باع فلان وأجر فلان معنى باع فلان فلان هو اللي باع باش الناس يفهموا العدل فلان يكتبوا فلان وأجر فلان فلان هو اللي يعمل فلان يخدم معه أجر فلان أو كذلك إذا لابد يصرح هذا لابد واش يعمل بيع وأجر أو يعمل باع وأجر وأجر إلا أن المثال مادي ينسبش الموضوع اللي نتكلم فيه هنا يعني اللي الشيء اللي يقول محاشي رحمه الله يكون ماشي من ذكر المسند إليه الذي يحذف نسيا منسيا ويقوم غيره مقاما يعني ما يكون في باب النائب على الفعل شيء يسمى صار نسيا منسيا ألقى عنا غرض نعفوه ولا ما نعفوش هذا يكون ما عندناش شغل لان المسند النائب عن المفعول يكون قام مقامه هذاك ما يدخلش هنا. في إذن هذا المثال ما نشوف المحل ديالو. شنو خص يقول؟ يقول فلان باع وفلان أجر. ما يجيبش باع فلان، كيفاش يقول؟ هاي العبارة ديال الإمام هذا اللي نقلها السعد باش تفسروا التسجيل. لا شوف بالضبط، ولكن فسره الصبان والدسوقي تبع ليعقوب بالكتابة. مثلا العبارة التسجيل، هذا السجل، هناك من قال المراد بالتسجيل الضبط، وهناك من قال المراد بالتسجيل شنو؟ الكتابة. فبالنسبة للإمام السعد باش في السر وتبعوا الإمام الشيخ، على الشيخ قال لأن الإمام شيخ قال هنايا العبارة للإمام السعد، والإمام الصبان والدسوقي باش في السر كتابة. وتفسير الشارح هو المناسب لقوله تبعا حتى لا يكون، حتى لا يكون له سبيل للإنكار، لأن يعني معنى باش نضبطوا الأمور، باش الأمور تكون مضبوطة. إذا حتى لا يكون له سبيل، حتى لا يكون له سبيل، هذه العبارة شد نسل الضبط، حتى لا يكون، إذ هو إنما يتفع على الضبط لا على مطلق الكتاب للحكم. هذا قول الإمام رحمه الله كقول الموثقين باع فلانون وأجر فلانون ونحو ذلك. قال الإمام إذ لو قيل بع كذا أو لتأتي لتأتل إنكار للبائع والآخر، وهذا التمثيل غير مناسب لما نحن فيه، لأنه قد مرى أن الحذف في هذا الباب ما كان منويا في التقدير لا ما كان نسيا منسيا، لأن في باب النائب عن الفاعل يسمى نسيا منسيا، لأن النائب عن الفاعل هو صار مسند إليه ومبقاش يطلع على النائب. إذا المثال ماشي مناسب. لم تقم قارنة كحذف الفاعل من يحذف في المصدر. ثم قال الإمام رحمه الله كيفاش يقول هنا؟ هنا يقول له هل أقر هذا على نفسه بكذا؟ فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر. مثلا الموثق يقول له فلان أقر على نفسه، أقر على نفسه زي فلان أقر على نفسه، معروف دابا معروف، يقول له نعم أقر، ولكن ما يكفيه شي نعم أقر، نعم زيد أقر، نعم محمد أقر، نعم أحمد أقر، لأن يعني يقدر يجي واحد يقول له أنا شفت الناس كانوا جالسين شي واحد شي واحد أخر، ماشي غير أنا زيد، ماشي غير أنا شي واحد أخر، يمكن يقول أنا ماشي إيوا هو إنسان مكتوب الاسم ديالي تما، قال لا ماشي مكتوب، إيوا ماشي أنا، وهو قال بن ذاك ذاك ذاك ذاك، وأنا ماشي والله شنو يمكن اللي هضر عليا، يمكن يقول هذه يمكن. ثم قال الإمام رحمه الله والنظام في كلامه جمع نظم، مسلم أن فعلان يجمع على فعل قياسا، لكننا لم نرى إطلاق النظام مراد به هذا الجمع، بل معروف إطلاق مراد ما به استقامة الشيء، فالظاهر أن أنه المراد هنا. إذن هنا نظام جمع نظم، شوف جمع نظم هنا يقول النظام هنا استقامة الكلام، وش يقول جمع نظم؟ أو يقول النظام المراد به استقامة الكلام، هذا هو نظم مزيان، ولكن ماشي اللي يناسبش المقام اللي نذكر عليه. وقال الإمام رحمه الله بل المعروف إطلاقه أي إطلاق النظام مراد به ما استقامته، فظن المراد هنا وقد حذف أي نظام للكلام، والمعنى وذكره لصحة نظام الكلام نظما أو سجعا، بل هذا أتم فائدة كما هو ظاهر. ثم قال الإمام رحمه الله وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو اللغوي، والأصل في المخاطب التعيين والتركون الشمال، علاش الآن ماشي نذكر إن شاء الله ما يتعلق بالتعريف، معنى المسند إليه يكون معرفة، هذا هو البحث الثالث. البحث الأول الحذف، البحث الثاني الذكر، البحث الثالث التعريف. ثم من تكلموا نكملوا التعريف والتنكير، معنى المسند يكون نكير. مين كملوا التنكير غنجيبوا انه يكون عنده ضمير الفصل. مين كملوا ضمير الفصل غنذكروا عنده التوابع. احنا ماشي معاه هذه كامله تسمى الاحوال مقتضيات المقتضيات المسند اليه مقتضيات. اذا من جمله المقتضيات كونه معرفا، ولهذا قال وكونه معرفا. شكون كونه؟ اي المسند اليه. والمراد هنا معرفا هنا إراده معرفة. واش جعله معرفة أو لا إراده؟ شنو الفرق بين جعله وبين إراده؟ جعله لكون توضعته، جعلت معرفة أنا وضعت معرفة. إراده أتيت به معرفة. كاين الفرق بينهما البن الشاسع، لأن كلمة إراده معنى ذكرته وأتيته به في كلامي، ولكن جعلته أنا وضعته خلقته مثلا. المقام ماشي جعلته، المقام إتيانه معنى أنا أتكلم بالمعرفة. هذا هو المغنى. أما جعله هذه الصفة الواضع، حنا ما ننتكلمش على الصفة الواضع، حنا ننتكلم على الصفة المتكلم. كاين الفرق بيناتهم؟ هنا واش المقصود جعله أو إراده؟ إراده. إذا معنى كونه معرفا أي إراده معرفة، معنى نأتي به في كلامي معرفة. ولهذا قال الإمام الشارح البحث الثالث في تعريفه أي إراده معرفة. ثم حقيقة المعرفة، حقيقة المعرفة هي هذه، وهو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه. هذه حقيقة المعرفة. ما حقيقة المعرفة؟ ما وضع ليستعمل في شيء بعينه. مثلا من الأمن تكلم محمد في الشخص المعروف، من يعمل مثلا القرآن في الكتاب المعروف، الرجل في الرجل المعروف. معنا دائما لا تستعمل أنت المعرفة في الشيء ما وضع له، مش مع أقسامها التعريف. هذا المعرفة مش مع أصنافها. مثلا نقدر نكون في العالم اسم الإشارة، يعني تبع الإشارة نقول هذا عبد الكريم معين. تقول الذي أذن الفجر أي في المعين أفلل، الذي صرد أي في المعين دائم. هذا هي الطريقة للمعرفة، هذا ما وضع ليستعمل في شيء بعينه. هذه الحقيقة المعرفة. الإمام الشافعي مش يقول لماذا قدم المعرفة تعرف، معناه كيف الإمكان يعمل نكرة وكونه منكرا وعمل معرفة. لماذا؟ لأن هنا في التعريف عمل المعرفة، في المسند يعمل المعرفة، وفي التنكير قدم النكرة، لكل واحد أعطاه ما يليق به، لأن الأصل في المسند إليه تعرف، والأصل في المسند تنكر. علاش؟ لأن المسند إليه محكوم عليه، والمحكوم عليه خصو يكون معروف، لأن زيد قائم نحكم بالقيام على زيد، هذا صحيح. أما المسند المقصود منه هو إثبات هذا لهذا، أما تعريف زايد معنى غرفه في النكتة. إذا الأصل في المسند إليه شنو؟ تعريف. علاش؟ لأن محكوم عليه، والحكم على الشيء خصو يكون معروف. والمسند شنو أصله؟ نكرة. علاش أصله نكرة؟ لأن المقصود هو غير النسبة، بنسب هذا لهذا، بنسب قائم لزيد. نسبته واش يطلق يكون معرفة؟ معروف؟ لا خمسة. في التعريف زايد معنى إذا بغينا خصنا النكتة. ولهذا قال الإمام رحمه الله وقدم المصنف هنا التعريف وفي المسند التنكير، لأن الأصل في المسند إليه التعريف. والأصل هنا نشرحه بالراجح، لأن غالبا وراجحا يكون كذا كذا، لأن شيء يتخلف. ثم الإمام يذكر الفائدة التعريف، الفائدة العامة. شنو الفائدة العامة؟ معنى علاش نأتي بالمسند إليه معرفة. هذه فائدة عامة، معنى عامة، كما تكون في الأعلام، تكون في الضمائر، تكون في اسم الإشارة، تكون هذه فائدة عامة. هذه الفائدة العامة واش ذكر المصنف؟ هذه ما ذكرهاش المصنف اكتفاء بالفوائد الخاصة، ما ذكرش الفائده العامه. الفائده العامه من الزياده على المسند قال والاتيان بالمسند معرفه باش نحصلوا هذا لفائده المخاطب اتم فائده باش المخاطب يكون فائده عنده على وجه التمام. اذا متى تحصل الفائده على وجه التمام؟ تعريف عرفوا ماشي لان النكره نكره وان امكن ان تخصص بحيث لا يشاركها معنى هي لا يكون في قوته لانه وضعي بخلاف تخصيص النكره هو ماشي وضعي وانما التزامي فانه يفهم من لا لانه ملاحظه انحصار الوصف ومن حيث الوصف والشعوب لان ما قلت زيدون كلمه زيدون معينه معينه ماشي تجي انت النكره وديك النكره تكون محصوره اله خلق السماوات والارض اذا له خلق تحصر تحصر ولا تحصر بسبب الصفه اما الشيوع في الكلمه باقي مثلا رجل عمل كذا كذا كذا بالصفه احصر اما رجل الشيوع لا زال ولكن محمد لا من الاول هذا هو الفرق بينهم في النكره يقدر يكون عندنا انحصار ولكن داكشي من الخارج ماشي ذاتي ولكن المعرفه اللي يكون عندها ذاتي لهذا قال الامام رحمه الله هناك فرق بين التخصيص بالمعرفه والتخصيص بالنكره فالتخصيص بالمعرفه وضعي اما التخصيص بالنكره بسبب حصر الصفه فيه الصفه ما كاينه الا فيه فهذاك اللي يسمى التزامي وهذا وضعي فرق بينهم قال الامام رحمه الله والإتيان شروع في بيان نكتة التعريف العامة الموجبة للعدول وقد حذفها المصنف كالأصله قل لإفادة فإن كل من فائدة الخبر ولازمها كلما ازداد متعلقه معرفتان ازداد غرابة وأتمية مثلا المسند إليه هو ينفرد وينفرد هو ينفرد ويزيد غرابة وأتمية معنى هو ينفرد بالأوصاف عن غيره وهو يزيد غرابة معنى لا يشاركه فحالي مش نقول انت ثوب نفيس إذا ثوب ما يعملنا نفيس لأن نقل أنا خرجنا اللي ماشي نفيس الشغية في السوق إذا خرج اللي ماشي في السوق لم يكن لا دابا هذاك واخا شوف لم يكن ثوب من حرير شفت كيف جا فيه طراز ذراع طوله 1000 شبر اشتراه فلان من فلان ب1000 دينار في مكان كذا شكون اللي اختار في التوضيح والتعريف والتخصيص المثال الثاني لان يعني الثاني ثوب من حرير في كذا فيه كذا فيه لون كذا فيه كذا ثم قال المصنف رحمه الله بخلاف النكره والتعريف يكون في وجوه اذا شنو الخلاصه من هنايا خلاصه قرينا البحث الثالث شنو الموضوع البحث الثالث هو التعريف ومعنى كلمة التعريف هنا هو إراده معرفة وهناك فرق بين إراده معرفة وبين جعله جعله هي إذا صح التعبير خلقت عن وضعته هو قد عدله من عندك هذه تكون من صفة الواضع أما هنا مش من صفة الواضع صفة المتكلم الإرادة الإتيان ثم المعنى ذي المعرفة هو موضع ليستعمل في شيء بعينه لماذا قدم التعريف في المسند إليه والتنكير في المسند كل على حسب حسبه مثلا إذا كان المسند إليه لأن المسند إليه يكون معروف لأنه محكم عليه وفي المسند المقصود هو غير النسبة والنسبة بلا ما تكون معروف المقصود هو أما التعريف زايد عليها هذه علاش ثم الفائدة التعريف العامة شنو الفائدة التعريف العامة هو قال الإمام رحمه الله لإفادة المخاطب الفائدة التامة سواء كنا في فائدة الخبر أو في لازمها ثم الآن ماشي شرع المصنف رحمه الله في العدد المعارف عدد المعارف ماشي نعملو ضمير واسم الإشارة والعلم والموصل والمعرب بالألف واللام وبالإضافة شحال هذو؟ 6 المصنف يتكلم عليهم 6 الشيخ يتكلم على هذا السبب الأول، معنى المعرف بالضمير وبالعالم وباسم الإشارة وبالموصول وبالالف واللام، ثم المعرف بالإضافة. مش يتكلم على النكات ذلك، معنى لماذا نأتي بمسند إليه مع الفتام بالضمير، لماذا نأتي بمسند إليه بالعالم، لماذا نأتي باسم الإشارة، لماذا بالموصول، لماذا بمعرب الألف واللام، لماذا بالإضافة. من فرغ من هذا السد أبحث السد المسائل، عاد غندخلوا البحث الرابع التنكير، معنى لماذا يؤتى به نكيرة، عاد غنقولوا البحث الرابع. شحال المسائل هنا يتعلق به؟ السد المسائل، مسألة تتعلق بالضمير، تتعلق بالعلم، تتعلق باسم الإشارة إلى آخر. إذن هنا تلقانا هذا عندك الشيء اللي ضعفوا في النهار تقول هنا شنو اللي يزداد هنا يزداد شيء كيتا سيدة وهي غير يكون يكتب يكون ضعاف فنصفني خليها تما خليها في قول الإمام رحمه الله والتعريف يكون على وجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله قال الشارح أقول البحث الثاني في ذكره وله مرجحات منها أن ذكره الأصل ولا مقتضي للعدول عنه من قرينة أو غيرها، ومنها احتياط لضعف التعويل عن قرينة بحسب ضعفها أو ضعف فهم المخاطب، ومنها غلاوة السامع كقولك لعابد الصنم الصنم لا يضر ولا ينفع، ومنها الإضاعة كقولك زيد عندي وقال أين زيد، ومنها الانبساط أي بسط الكلام في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه في نحوه عصاي، ومنها التلذذ نحو الحبيب مراد، ومنها التبرك نحو محمد وسيلتنا إلى ربنا، ومنها التعظيم نحو محمد شفيعنا، ومنها الإهانة نحو العاصي ذلذ، ومنها التشوق إلى مسماه نحو محمد أفلح من رآه، ومنها ضرورة النظم إلى وزن أو قافية وفي معناه ضرورة السجن، ومنها التعبد بذكره كالله أكبر في النحل، ومنها التعجب نحو زيد يقاوم الأسد، ومنها التهويل والتخويف كقولك لمن تعظه الله ربنا أمر بهذا، ومنها التقرير أي التمكن في نفس السامع نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ففي تكرير اسم الإشارة تنبيه على أنه كما خصه الله في المدينة واحد فقير يعمل واحد الدرس وقد يتكلم على هذه المسائل إذا زعما التبرك والدعاء وهذه قال لما تسأل الإنسان أحسن في العقيدة تحسن العقيدة ما تقولش فلان داعي معايا بزاف هذا لا قال لك باش يكون عندك الخلص ما تقولش لواحد الإنسان أنت داعي معايا قال لك هذا الأمور هذه باش ما ماشي فيها الوسيلة باش يكون بينك وبين الله تقول فلان دي معايا ونقوى معمر بهذا الشيء هذا شنو فيها والنبي صلى الله عليه وسلم عمر قال له ما تنساش خاك وخياك لا النبي يقول لعمر دي معايا ما تنساش وقال لك لا ما. احسن قال لك الباب خصك تسد ما تقولش فلان دي معايا. قال ففي تكرير اسم الإشارة تنبيه على أنه كما خصهم بالهدى في الدنيا خصهم بالفلاح في الآخرة، ومن الإشهاد في قضية نحو زيد تسلف مني أو التسجيل أي الضبط على السامع في وثيقة حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. وما سمعتك أن يتكلم حيث على التوسل والطبق في التوسل إنسان مالي لا توسل ليكون الإنسان عنده كفار بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن مثلا سمي تقول توسلت واحد الإنسان طلبت منه ذلك الشيء الذي تطلب من الله وجعلته ربا، هنا ما يجعلته ربا إذا أنت عندك شفا ربوبية. ثم الدعاء عبادة والتوسل عبادة خص يكون لله، أنت عملته للإنسان هذا يسمى الإخلال بالألوهية. مثلا تجعلته ليسمع ويكدر إذا عندك الإخلال بالأسماء والصفات. تبقى ثلاثة قال قال الموثقين باع فلان واجر فلان نعم في تكليف فلا يناسب إدخال التعليل لكون المثال من أفراد الممثل له عليه. تمرد عليه شنو هي؟ قال قوله ففي تكوين فخرق فلا يناسب إدخال التعليل لكون المثال من أفراد الممثل له عليه. تمرد عليه أفراد الممثل له عليه يمكن على التكرار. أفراد الممثل عليه على تكرار اسم الإشارة. أفراد عليه على تكرار اسم الإشارة. قال هذا حاصل ما في الأبيات، هذا حاصل ما في الأبيات. والنظام في كلامه جمع نظم وغباوة وما بعده معطوف بحرف العطف المحذوف إلا الأخير. قال وكونه معرفا بمضماري بحسب مقام في النحو ورسم في المخاطب تعين وتكون الشمول مستمر. قال الشارع اقول البحث الثاني في تعريفه اي اراده معرفه، وهو ما وضع ان يستعمل في شيء بعينه. وقدم المصنف هنا التعريف وفي مسند التنكير طالب واحد مش طالب واحد الانسان من هنايا هو مش نسمى وحذا الشباك الشباك يكون ذاك القبر ديال النبي اللي يكون داخل يكون واحد الشباك تما خطر الناس اللي يكون يطل لي الهيداب اللي تشوف زعما شنو داخل هما اللي ما فيه يكون يخليك مخصك ما يخليكش حتى توقف يكون تما واحد السطر ديال البوليس وهذه وهذه يقول لك ما فيه غير زين ما بقاش ولا بغيت ما هذه يقول لك القبله ما خصك تدعي لحد القبله واحد الانسان عمل هيدا حاله غفل هما اللي يردوا البال واحد الشنيقه عطاو له يا لطي قال له مين انت قال من المغرب قال له تي تسمي من بلاد الشقاق والنفاق والكفر وجبت لي الف شيطان وما عرفش يا لطي سير هذا هذا جاب الف شيطان قال جيت من بلاد الشقاق والنفاق والكفر وجبت الف شيطان قال شنو القصد انت يديك نزل تما حول ولا قوه الا بالله لو قدم المصنف هو التعريف هو المصنف. الحج المختار الفرنسي الكبير اللي يجي هنايا عنده الجبهه. جا هو كما حط مول الطوموبيل مشاغ. قالوا له دينا لان دابا هما تسميو خصهم دين خصك تمشي الزياره ما تقولش الزياره الفلانيه خصك الزياره هذيك ما كايناش. تمشي ذاك الشيء اللي تنظموا عليه وانا بيدا هذيك ماشي مشروع هذيك ماشي صافي. مثلا المسجد القبلتين المسجد كذا هو قال هما قالوا له قال لك من التاكسي جوزنا المساجد السبعه شي مساجد السبعه ربما كان شي مساجد فيها ابو بكر وعمر شي مساجد قديم كان تما بقات الاثر ديالها هما واقيلا زولوها يقولوا المساجد السبعه هذاك المساجد السبعه قال له جوز تما هما قالوا له ما فيه قال له زعما هذاك ماشي محل العباد ماشي محل الزياره هذاك ماشي مشروع هذا الحاج البوختار قال بالله الكبير الى قلب عقدت له هذه العقيده طن طن طن وفاض عليهم كذا اي قال له انا نقول له شغلك انت في هذا الشيء هذا طن طن شنو قال عقدت له هذه العقيده قال له السيد بغاو يمشيو يزوروا شي محل يشوفوا قالوا المساجد السبعه مساجد السبعه شي مساجد قديمه هما دابا زولوها هما المساجد السبعه كان هي ماشي قديم هذا الدار ابي ايوب الانصاري كان موجود الناس اللي مشوا ليله هذا الشيء كامل بقى في هذا الشيء الدار أبي أيوب الأنصاري هذا المساجد السبعة هذا المسجد مع عليا شنو هذا المسجد هذا الدار مع كذا كذا هذا الشيء غير الناس هذوم اللي كانوا يمشوا هذ الناس اللي كبار شوية كانوا يعرفوهم دابا هذا الإيمان هذه عاد زال هذا الشيء هذا زين قال وقدم المصنف هو التعريف وفي المسند التنكير لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير الإتيان بالمسند إليه معرفة لإفادة المحاطة ثم الفائدة قال لأن النكرة وإن أمكنها أن تخصص بالوصف بحيث لا يشاركها فيه غيرها كقولك أعبد إلها خلق السماء والأرض. هل إلها هذه نكرة الآن تحصرت معنى إلها هو الله ولكن باش نحصر خلق السماوات والأرض حصر بالصيغة ماشي ملا بخلاف ما قلت أعبد الله إذا الله كان حصن من ذات الله، إذا أعبد الله لانحصار وضعي مين الله، أما إله خلق السماوات لانحصار بالصفة، فإذا هذا انحصار وضعيون، هذا بالالتزام، هذا واخا يكون هذا إلها واخا انحصار لازم قلت له خلق راه الشيوع باقي تما، لفظ شائع وباق واخا تما خلق السماء لفظ شائع هو باقي موجود. قال كقولك اعبد الله خلق السماء والارض لا يكون في قوه تخصيص المعرفه لانه وضعي بخلاف تخصيص النكره. قال بخلاف تخصيص النكره بخلاف تخصيص الحاصل للنكره فانه يفهم من ملاحظه انحصار، واما من حيث المفهوم في الشيء باق فلا يرد ان التصريف الوصفي ايضا بالوضعي النوعي كما المعرب الحاصل الجواب وضعيا انه مفهوم بنفس الكلمه بخلاف الوضعي فيفهم من ملاحظه انحصار الصفي ومفهوم الكلمه الشائعه تخصيص الصفي. وجد الله يا